حتى الجدارين لا يأخذون أجرة ويفضحون، ثم هذا الهدي يتركون الناس عندهم الحجاج، ثم هم يبيعون على أهل مكة يأتون. لكنهم الأجرة على الحكومة الظاهر. لا ليس مع الحكومة الجزائريين. في بعض المسائل مثلا الحكومة على الحكومة، في مسائل أخرى تدفع الجزار. إذا اتفقت الجزار لا بد أن تعطيها الأجرة كاملة، ثم إن تركتها له فلا بأس. هم يبيعون، يعني ما في بأس أن يبيعونه، كما أن الرجل الذي تعطيه من الربح له أن يبيع اللحم، لأنه ملكه ودخل ملكه فيتصرف فيه كما شاء، كما جاء في حديث بريرة: هو لها صدقة ولنا هدية. هل يكفي الزاد فقط أو يطلقها؟ حسب الشرط، فإن لم يكن شرط فحسب العرف. والظاهر لي أنا أن الجزارين حسب العرف لا بد من السلخ والتقطيع وكل شيء. ثلاثة. لما قال إنهم يأخذونها الجزار ويتركونها، هذه مجزئة الله يحفظه. يعني يأتي بعض الناس من الآن يذبح هديه ويعطيه الجزر يمشي. نعم. ما كان ولا صدق. بس فاته الأكل فقط. لا تولى والجزار غالب الجزارين فقراء.